ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله. البحر مسخر والأرض مزللة ممهدة والشمس وحركاتها والقمر وتحركاته كله مسخر للإنسان كما بين رب العالمين ذلك وأعطاك عقلا، والعقل جعله مناطا للتكليف. كل ذلك لأن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الظلوم الجهول شاء رب العالمين لحكم عظيمة أن يجعله إنسانا مكلفا بحمل الأمانة. وهذه الأمانة ينبغي أن نعلمها، لأن من نجح في حمل الأمانة كان من أهل الجنة ومن أهل رضا الله، ومن فرط في حمل الأمانة كان من أهل النار ومن أهل عقوبة الله سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. إذن لكي يعذب الله الكفار وفي المقابل ينعم أهل رضا الله سبحانه وتعالى وأهل طاعته. ولذلك ينبغي على كل مسلم خلقه الله وأنعم عليه بنعمة الوجود وبنعمة الإسلام التي لولاها لكان الإنسان من الخاسرين، احمدوا الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة نزول القرآن وعلى نعمة وجودكم في بيت من بيوت الله لتسمعوا ذكر الله سبحانه وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى السبيل القاصد المنجي للإنسان والذي يؤدي به إلى النجاح في هذه المهمة وهي حمل الأمانة أن يؤمن بالله وأن يعمل صالحا. فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات هم الذين نجحوا في أداء الأمانة وفي حملها، وهم الذين أدوا شكر نعمة الله عليهم بالتكريم. فالذي يكرمك سبحانه وتعالى مطلوب منك أن تؤدي الشكر، وإلا كنت جاحدا لنعم الله عز وجل عليك. فوجب عليكم أن تؤمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي أصول الإيمان الستة. وأولها أن توحدوا ربكم بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. فما خلق الإنسان إلا لأداء الأمانة ورأسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأساس النجاح في الأمانة هو تحقيق التوحيد على أرض الله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد هو الشهادة لله بالألوهية الحقة والإيمان بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ثم أن تقيموا أعمال الإيمان، فللإيمان أعمال وللتوحيد مكملات. وهذه المكملات هي التي جاء في قول الله تعالى كثيرا، وربما وصل العدد إلى 360 مرة، حوالي ما يقترب من 360 مرة ذكر فيها العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولذلك جاء الإيمان مرتبطا بالعمل الصالح في القرآن الكريم. إيمان بدون عمل صالح كيف يكون هناك هذا الإيمان؟ ولذلك هناك معركة كلامية كبيرة في الرد على أهل البدع الذين حذفوا العمل من الإيمان، ولذلك جاءت كلمة الحسن البصري وكأنها منتزعة، بل هي منتزعة بالفعل من مشكات النبوة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك كانت كلمة أهل السنة ماضية وباقية، وهي أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، كل ذلك داخل في الإيمان مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان 70 شعبة، أعظمها وأولها وقطب رحاها، القطب الذي يدور عليه الأعمال كلها، هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثم أن يأتي بالعمل. وأعظم الأعمال هي ما كانت متممة للإسلام والإيمان، وهي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأصول والقواعد والأركان التي يبنى عليها الإسلام، ولكن الإسلام بعد ذلك هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، الذي يتمثل في تحقيق طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وترك المعاصي التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يمثله مقولة خرجت من فم عالم من علماء الإسلام ومن كبار أهل السنة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، حينما بين أن العبادة هي اسم جامع، كلمة جامعة، اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكانت العبادة كلمة عظيمة تمثل حياة الإنسان على الأرض، فالإنسان لا يترك العبادة قط إن أراد ذلك، فهو حينما يقوم ليصلي فهو عابد، وحينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو عابد، وحينما يكون في مهنة أهله فهو عابد، وحينما يأكل فهو عابد، وحينما يخرج الثمرة من الأرض بكدح الفلاح وشقاء الفلاح في أرض الله من أجل أن يحرس الأرض لتزرع هو في عبادة، وحينما يكون في المصنع مع دخان المصنع ومع الحر الشديد ومع العمل لكي ينتج شيئا تستفيد منه الأمة، تستفيد في جهادها، في طعامها، في شرابها، في كسوتها، فهو عابد، ولكن بشرط أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، متعبدا لله، متقربا إلى الله تبارك وتعالى، ويكون ما يعمله الغرض منه الإصلاح في الأرض لا الإفساد فيها. ولذلك جاءت الآيات القرآنية لتتكلم عن كل الأمور التي تحدث في دنيا الله رب العالمين وتجعلها عبادة، بشرط أن يحقق الإنسان بذلك الإخلاص، وهو الركن الأول في قبول أي عمل من الأعمال، ثم أن يكون العمل صالحا. ولذلك قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو القائل سبحانه في سورة هود على لسان رسوله صالح عليه الصلاة والسلام: هو أنشأكم من الأرض، الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة استعمركم فيها طلب منكم أن تقوموا بتعمير هذه الأرض، لتقوموا بعمران هذه الأرض، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذا هو تحقيق الخلافة على الأرض لله سبحانه وتعالى. هذه الخلافة لا تكون خلافة للشيطان، ولا تكون معصية للرحمن، وإنما تكون طاعة وإذعانا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك نجد الأعمال متعددة. الأعمال متعددة تبدأ كما قلنا بإقامة الأركان الخمسة على أرض الله، وهي أركان الإسلام، هي الأساس، وهي أساس العبادات. وبعد ذلك يصبح الإنسان مقدما نموذجا عظيما من النماذج الأخلاقية، وأحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئلت السيدة عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك خلق حسن في القرآن الكريم إلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو النموذج والأسوة الحسنة في تحقيقه، وما كان من خلق ذميم سيء إلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. واقرأوا كما ذكرنا في لقاءات سابقة سورة الحجرات التي تبين أخلاق المسلمين التي ينبغي عليهم أن يتخلقوا بها، والأخلاق المذمومة التي نهاهم رب العالمين عن أن يتخلقوا بها. والمسلم ينبغي أن يكون محسنا يظهر الإحسان في كل شيء، في الكلام: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، تتكلم بالحسن. وحتى ولو دخلت في جدال مع الكفار فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قولوا للناس حسنا. فلا بد وأن لا يجري على لسان المسلم إلا الكلام الحسن، فيعرف المسلم بحسن منطقه وبأسلوبه الطيب، فهو يشع خيرا ويشع نورا أينما كان وحيثما حل من أرض الله تبارك وتعالى. وهذا لكي يكون أسوته وقدوته محمدا عليه الصلاة والسلام. الأسوة والقدوة لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اقرأوا الوصايا الموجودة في سورة الإسراء والتي افتتحت بالنهي عن الشرك واختتمت بالنهي عن الشرك. افتتحت بالنهي عن الشرك واختتمت بالنهي عن الشرك، وفي ضمنها وصايا في الأخلاق العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، والأخلاق الذميمة السيئة التي أمر المسلم أن يتركها. بهذا يتحقق قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فليكن المسلم نموذجا حسنا في بيته. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحسن، حينما قال أفضلكم أو أحسنكم أو خيركم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يتحدث صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عز وجل عليه، فيقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فانظر إلى علاقتك مع أهلك، إلى علاقتك مع زوجك، إلى علاقتك مع أولادك، إلى علاقتك مع أبيك وأمك، إلى علاقتك مع الأسرة كلها، وامتحن نفسك بهؤلاء. فإن لم يكن لك في هؤلاء، إن لم يكن لك في هؤلاء خير، فليس لك خير في أحد من دون هؤلاء. إن لم يكن الإنسان محسنا إلى أهله وإلى أقرب الأقربين، فكيف يحسن إلى الآخرين؟ ولذلك كانت دائما الوصية في القرآن الكريم بالأقربين، حتى بالنسبة لغير الأقارب يقول والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إذن انظر إلى من حولك، فالإنسان خيره وحسن خلقه يعم على الدائرة القريبة منه، ولا يصل إلى الدوائر الأبعد إلا بعد أن تتشبع الدوائر القريبة منه. ولذلك كان خير الأعمال بعد توحيد الله تبارك وتعالى والفرائض هو بر الوالدين، بر الأم وبر الأب، وهذا من الأعمال الصالحة. بر الأقارب، الإحسان إلى الأقارب، خيركم خيركم لأهلي. انظر إلى علاقتك مع زوجك، وكذلك في قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي الوجه المقابل يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالإنسان إثما، كفى بالمرء إثما، ذنب عظيم إذا ضيع الإنسان من يعول. يضيع من يعول، يضيع زوجته، يضيع أبناءه، يضيع الأقربين الذين هم تحت رعايته، فهذا لا يكون فيه خير، لا يكون فيه خير على الإطلاق. كيف يكون فيك خير ولم يستفد من خيرك أقرب المقربين إليك؟ زوجك، أبناؤك، أبوك، أمك، الدائرة المحيطة بك أقرب الأقربين، فكيف يستفيد بك غيرك، غير هؤلاء؟ ولذلك كان على المرء منا أن يوسع شيئا فشيئا دائرة الخير ودائرة الإحسان، بعد أن يستفيد من خيره ومن إحسانه أهل بيته والمعاشرين له بعد ذلك، حسب ما خطى وكانت خطوته واسعة يكون الخير والإحسان في ركابه، وبذلك يتحقق الصلاح ويصبح من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في عملي لا يعمل إلا الصالح، فلا بد وأن تقدم نموذجا حسنا في أي عمل تقوم به أو يسند إليك. إن كنت موظفا فعليك أن تتقي الله وأن تعلم أن من عبادة الله أن تحقق الوظيفة التي وظفت فيها كأحسن ما يكون، فهذا الأمر عمل من الأعمال الصالحة وهو عبادة من العبادات، بشرط أن تكون مخلصا غير مرائي، بل لابد وأن يكون العمل خالصا لله وأن يكون العمل صالحا ليس فيه فساد. ولقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح معلومة قد تكون هذه المعلومة قد تقع خطأ في أذهان بعض طلاب العلم. فمر رجل، هذا الرجل وجد الصحابة فيه نشاط وفيه قدرة وفيه عمل، فنظروا إليه فقالوا لو كان هذا الجد والعمل والنشاط في سبيل الله، هم نظروا لسبيل الله على أنه الجهاد في نشر دعوة الإسلام فقط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصححا لهم المفهوم، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه، حينما قالوا لو كان هذا في سبيل الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما هو سبيل الله، حتى لا يضيق مفهومه في سبيل الله. فقال إن كان قد خرج من بيته يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى من أجل أن يحقق يسعى على والديه الشيخين الكبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعف نفسه حتى لا يسأل الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. انظر، لو المسألة مفاخرة ورياء وتحقيق للبطر وللظلم وللتجبر في أرض الله وللمباهاة فهذا في سبيل الشيطان، لكن الخارج من بيتي يسعى من أجل أن يعف نفسه ويعف زوجته ويعف أبناءه ويسعى على أبيه وأمه الشيخين الكبيرين فهو في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر، إذن هذا الإنسان المحترف الذي يخرج لكي يؤدي حرفة من الحرف هو في سبيل الله، ولكن بشرط. القضية كلها ترجع إلى النية وترجع إلى الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب مني ومطلوب منكم ومطلوب من كل مسلم أن يحقق الإيمان وأن يسعى لتحقيق العمل الصالح، فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، والعكس والضد يقول، وبضد ذلك تتضح الأشياء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، عكس المعيشة الطيبة، عكس الحياة الطيبة. فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا وفي القبر. ثم قال: وفي الآخرة. قال ماذا؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الإنسان المكرم في الدنيا كرمه الله بشتى أنواع الكرامات، إذا به يصبح يوم القيامة يحشر أعمى، لأنه سقط في الامتحان، سقط في الامتحان، سقط في حمل قضية حمل الأمانة. فقال سبحانه: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى، تلقى في الجحيم والعياذ بالله فتنسى. إذن إما أن تعيش وتحيا حياة طيبة، وهذا هو هدف كل واحد منا. الكل يخرجون من بيوتهم يسعون إلى تحقيق الحياة الطيبة الكريمة، فهذا هو سبيل تحقيق الحياة الكريمة. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن عليك بأن تتخذ السبيل القاصد الموصل لك بإذن الله تبارك وتعالى إلى تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. وإلا فاحذر أن تكون ممن قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم كما في سورة الفجر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. انظر إلى الكلمة، كلمة عظيمة ينبغي أن تفهم وتفقه. لم يقل سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان يقول يا ليتني قدمت في حياتي، وكان في الدنيا يعيش حياة، لا، قدمت لحياتي، لم يقل في حياتي، لأن الحياة الدنيا لا قيمة لها. أما الحياة الحقيقية كما قال في سورة العنكبوت: وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكلمة الحيوان ليست بالمعنى الدارج عندنا الحيوان البهائم، لا، صيغة مبالغة من الحياة، هي الحياة العظمى التي تستحق أن تسمى حياة. ولذلك يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية التي تستحق أن توصف بأنها حياة هي الدار الآخرة، فاعملوا لها. إياكم أن تغركم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وصدق من قال، وينسب لعلي بن أبي طالب وفي النفس منه شيء في نسبته لعلي هذه الأبيات: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. إذن هما حياتان، إما في الجحيم وإما في الجنة. والجحيم والعياذ بالله يقول الله تبارك وتعالى عنها: لا يموت فيها ولا يحيا. لا هي حياة حقيقية يستفيد الإنسان من حياته فيها، وليته يموت، ولذلك يتمنون الموت فلا ينالونه. فعلى كل مسلم أن يسعى في فترة الامتحان وفي فترة الاختبار أن يأخذ عملا من الأعمال التي تكون مع الإيمان، رديفة للإيمان، حتى يرضي ربه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أكثر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم من قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيقول الوعد دائما للذين آمنوا وعملوا الصالحات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كثر في القرآن الكريم وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخير العميم في الدنيا وفي الآخرة، حتى تحقيق التمكين لأمة الإسلام جاء كوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فخير الدنيا وخير الآخرة هما وعدان للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك حتى إن ضاقت بك الدنيا وأصبت بمصيبة فإن الإيمان والعمل الصالح يكونان حينئذ متنفسا لك، وروحا لك في الدنيا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت بعد قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة، والمصيبة للاختبار وللامتحان كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، كله مقدر، كما قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نظهرها جلية واضحة في أرض الله، فهي مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيجد الإنسان المؤمن هداية في قلبه، ويجد في قلبه رضا، لأنه أذعن برضا الله سبحانه وتعالى فيرضيه الله عز وجل. فالناس حينئذ ينظرون إليه ويعتقدون أن قلبه يغلي من شدة المصيبة، وما يعلمون أنه في قلبه شيء يتمنى الناس جميعا أن يحصلوه، وهو الرضا عن الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الإيمان أعظم كرامة أكرم بها الله عبده في الدنيا، فعليكم بالتحلي بالإيمان والتخلق بأعمال الإيمان الصالحة من العمل الصالح، وإياكم والأعمال السيئة التي تودي بالإنسان إلى الجحيم وإلى عقاب الله وغضبه سبحانه وتعالى. نسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامة الحق في أرض الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.